كتاب للعالم يحكي المصيبة وقف على المنبر مو عاس كتاب للألم يحكي المصيبة وقف على المنبر مو عاس تشيبة خطاب في مجلس طاغي وخطابا حوافظ الحزن وتحيطها هبة خطاب في مجلس طاغي وخطابا حوافظ الحزن وتحيط غيبة كتاب من الألم يحكي المصيبة وقف عني ستشيبة خطاب في مجلس طاغي وخطابا حوافظ الحزن وتحيط غيبة ينادي بالمحال أنا الكل شجاع أنا شمس الوطن وبغربتي إحساس حكى بصوتي العنا يناديهم أنا ابن مكة ومينا وزمزم يا هالناس حكى بصوت العنا يناديهم أنا ابن مكة ومينا يناديهم أنا ابن مكة ومينا وزمزم يا هالناس مصابي عذابي ألا أخصف دمعتي وبنوحي أنا أعرف وأصوب نسب يشمل العلم كل مكانا مصابي وعذابي ألا أخصف دمعتي وبنوحي أنا أعرف أنا ابني الذي جبريل خدمة، أنا جدي النبي الهادي محمد، أنا جدي النبي الهادي أنا ابني الذي ما مثل يوجع قمر وعلى البرى في الرب يصعد أنا أنا جدي النبي الهادي محمد أنا جدي علي منارة تحتلي علي أول ولي ما مثلك أنا أمي فاطمة ضليعة الشمة أعادي ظالم تحرك أنا جدي علي يعتلي علي أول ولي ما مثلك أنا أمي فاطمة ضليعة الشمة أعادي ظالم تحرك هدى صعوب دمي حسين بوقى الجمرة تشد دمو قليلا جروحي في روحي بقى اسمي الأبو لكم أقول أنا قمر وعلى البرى في الرب يصعد أنا ابني الذي جبريل خدمة أنا جدي النبي هادي محمد أنا جدي النبي أنا جدي علي منارة تحتلي علي أول ولي ما مثلك أنا أمي فاطمة ضليعة الشمس أعادي ظالما تحرقها الدار صعوب ودمي عسى بوق الجمرات شفت مو قليلة جروحي في روحي بوقع اسمي الأبو بكم أقول صعوب والدني عسايا بوقى جمرات شفت مو قليلة جروحي في روحي بوقى اسمي الأبو لكم أقول نادى بس قلبك بويا الذي ظل وسف عطشا وسفا بلا نصر ظل وحدة وتحيطه العدوى بالظما وقف من بيد ما نزف طول فلا ارتجف صامد بطف حاطت عدا والهم وسف لقى شمري الخنا يذبحها واسف بالظما وقف بندي الدماء نزل طول فلا ارتجف صامد الطف حاطت عدا والهم وسف لقى شمري الخنا اجا يذبحها واسف انا ابويا صاحب الراس يفجع المنظر شوفت المنحى انا ابويا احسن وتدرون ظل على التربه يا وسف عطشا انا ابويا صاحب الراس يفجع المنظر شوفت المنحى انا ابويا احسن وتدرون ظل على التربه يا وسف عطشان رحم الله من نادى وحسينا قيدين وضع ديدي للشامنة يا وسف مسو محني الظهر أنا لكن هل عدت تظل بالجوع أمحني الظهر أنا لكن هل عدت تظل بالجوع تضرب الظهر يجرحني هالدهر قلبي بأسى يمر ويا لها زينب بحزن قدامي لنتين مضروبة على المتين تضرب الظهر يجرحني هالدهر قلبي بأسى يمر ويلي ويلها زينب بحزن قدامي لنتي مضروبة علمتي ومن ينزف دم كالبلد ودون أسرى فرجت الناس دايب الإحسان من بعد عزنا وفخرنا صرنا في غربة يا أسى وكربة كل بلد ودونا أسرى تفرجت الناس دايب الإحسان من بعد عزنا وفخرنا صرنا في غربة يا أسى وكربة كل بلد ودون أسرى تفرجت هالناس دايبي الإحساس من بعد عزنا وفخرنا صرنا في غربة يا أسى وكربة كتاب الألم يختم الفاجعة أنا روحي في هاللحظة جريحة بحزن ينادي أنا أشرح الواقعة يا دلالي على مصابك دموعك توي مواجيح وصفها على أحبابه كلامه ودموعه بس جابه ختمها المواجيع وظل ينحب يا روحي تنوحي أسم صابة أشوفك ملك للعدا ما تذيب كسر قيدك صبر قلبك يا نهج الهدى في هالقافلة من دموعك تهيب نمت وردة أحاسيسك يا خطر الندى رسمتي المآسي على المنبر كتبتي الفجيعة وكل منظر تدوين حنينك يا سجار يا غالي وقلبي أسد فطار أشوفك ملك للعدا ما تبي كسر قيدك صبر قلبك يا نهج الهدى في هالقافلة من دموعك تهي نمت وردك أحاسيسك يا خطر الندى رسمت المآسي على المنبر كتبت الفجيعة وكل منظر عدتي دوين حنينك يا سجا يا غالي وقلبي أسايا فطار أنا ابن زمزم والصفا أنا علي وكفى انت جهلوني فلتعرفوني انت جهلوني فلتعرفوني انا علي انا علي ابن الحسين انا أنا علي أنا علي أنا